إن الحياة قصيرة بإيمان أحياها، أحن الجبين للذي في ست سواها. إن الحياة قصيرة بإيمان أحياها، أحن الجبين للذي في ست سواها. في رحاب الله محياي ومماتي، أرتجيه بالدعاء وبالصلاة، في السجود لله دعائي، ربي احسن لي ختام حياتي.